الله الله الله الله الله جميل القرآن. نعم سبحانك بما ولي ما الله وعلى الاعضاء عليك محمود الله قويك يا رب يا رب يا رب

لا ثم أخذ الجنة

you Yeah. وأنا أقوم بالله وقد كان فقيرا فهل نعم. الله الله الله. حركة يا حكيم. أيوة أيوة أبو أسامة. نعم. Thank you.